إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في بيتنا رجل. ست الملك. هل أقتل زوجي؟ ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب، يا سلامة. أحسن القصص عازفة الناي، شهيدة لعشق الإلهي، رابعة العدوية. عذراء الربيع. سمار. شيء من العذاب. أفواه وأرانب. لمن يسهر القمر. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. تصحبكم فيها صفية صبري. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا ولقاء جديد وسهرة من كنوز الإذاعة. أعزائي، هذه حلقة خاصة بمناسبة ذكرى ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل عام وأنتم بألف خير. ولنبدأ اللقاء مع بشائر، قصة إبراهيم حسين العقاد وإخراج حسني عبد العزيز، بطولة عبد الوارث عصر، محمود ياسين، محمد الدفراوي، ومحمد السبع. هنا القاهرة. في ذكرى ميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام نقدم لكم هذه الحلقات. بشائر. يكتبها إبراهيم حسين العقاد ويخرجها حسني عبد العزيز. ها قد أتيت إليك بنفسي أيها الشيخ الطيب لتراني وتطمئن إلي وتعرفني جيدا. رأيتك من خلال نبرات صوتك وعرفتك من لهجتك. ألا تخفي علينا سرا يا صاحبي الذي يسعدني أن أعرف اسمه؟ اسمي بحيرة، وأنا راهب قد اعتزلت الدنيا ومن فيها، وجئت إلى هنا لأعبد الرب العظيم. إذن فقد اتفقت أهدافنا، لقد جئت أنت إلى هنا لتعبد الرب على طريقتك، وجئنا نحن لنستعبد القوم على طريقتنا. ألست معي في هذا؟ يا سيدي صاحب القيصر العظيم، لقد كنت صريحا، وسأكون أنا الآخر صريحا معك، فصدقني إذا قلت لك أنا لا أعرف شيئا عن هذه البرية التي تسميها فاران. إنك تكذبني النصيحة يا بحيرة، ودليل كذبك أنك رجل دين وعبادة، ولا بد أنك قرأت في الكتاب المقدس بأمر فاران البرية وجبلها. أتفهمني؟ لقد ذكرت التوراة فاران، ذكرتها في أكثر من سفر من أسفارها، ولقد قرأت أنت ذلك في جملة ما قرأت، ولهذا أتيت إلى هنا لتستبق الحوادث، فإن الدلائل تؤكد أن الوقت قد حان. لا أفهمك يا سيدي. إذن فلست تريد أن تتكلم. لقد قلت ما فيه الكفاية يا تابع القيصر، فاذهب ودعني إلى وحدتي، فهذا وقت الخلوة التي أناجي فيها قدوس السماوات والأرض. لقد تركني اللعين، تركني، ولست أريد أن أبدأ عهدي في هذه البرية بسفك دم راهب لا حول له ولا جاه. ورغم هذا يظن بحيرة الراهب أنه قد انتصر علي عندما رفض الكلام ونسي أن وجوده هنا وفي هذه البرية بالذات قد أكد لي أنها برية فاران، برية فاران التي سننطلق منها إلى حيث جبل فاران الذي أشارت إليه التوراة وقالت إن القدوس سيتجلى عنده وستظهر آيته الكبرى هناك. وعليه فلن نغادر هذه الصحراء. أكسر من حدة العاصفة الهوجاء وأروض الدوار الجائعة وأتقدمك لأصلبك إلى حيث تريدين. أنا فخورة بك يا بهرام. وأنا ما أسعدني بصحبتك. إذن فليوغل الليل في ظلماته وليتعالى عواؤك يا رياح الصحراء، ولتزمجري أيتها الدواري، فنحن في حمى القدرة وفي رعاية الإخاء والإخلاص. بهرام انظر، تعاليت أيتها القدرة التي ترعانا. يخيل إلي أني أرى شبح رجل يرفع يديه إلى السماء كأنما يضرع إليها، أو كأني به يصلي، فلنسرع إليه. ألا تخشين أن يكون من أهل الكتاب؟ وحتى إن كان منهم فسوف نفلح في إقناعه بأن يجعلنا نقضي الليلة في كوخه الذي بدأت معالمه تلوح لعيني. ورغم هذا فجلال الصمت يخيم على الصحراء. يخيل إلي أن نجومك يا ليل عيون تنظر إلي، ولكن ماذا أرى؟ أية ليلة هذه الليلة؟ وأي قادم جديد أتى ليعبر هذه البرية؟ يا قدوس السماوات والأرض، لا يخيل إلي أن هذه المواكب هي البشريات، هي المقدمة لليوم الموعود، فالكل اليوم يتجه إلى برية فاران. ترى من يكون هذان القادمان الجديدان؟ يا صاحب السقيفة، هل لنا أن نطمع في كرمك وحسن ضيافتك؟ مرحبا بكما، تقدما على بركة القدير. لنتفرق في شتى أنحاء البرية ولنراقب في حذر ولنقتفي في مكر وداء أولئك الغرباء الذين كانوا يسألون عن برية فاران. برية فاران فاران برية فاران. أبل برية فاران يا ثعالب يعود، وهذا ما أثار دهشتي وعجبي، بل أثار في نفسي كوامن الحذر والريبة، فدعوتكم لتخرجوا وراء هؤلاء الغرباء الذين جاءوا ولا شك من أجل أمر خطير. هذا فلنرابط ولنترقب أولئك الغرباء لنعرف سر قدومهم إلى برية فاران بالذات. هيا أسرعوا، يذهب فريق منكم في هذا الاتجاه وليسارع فريق آخر إلى هذه الناحية. وأنت يا كعب؟ أنا؟ سأظل هنا لأراقب ما يحدث، فأسرعوا أنتم، أسرعوا ولا تجعلوني أمل الانتظار. انطلقت ثعالب يهود الماكرة، فلأبقى أنا هنا. يا لا من ليلة، أيكون اليوم أو عود قد اقترب؟ فجاءت الشعوب تسعى إلى هنا لتنتظر القادم الذي نترقب مقتلاه، ولكن لماذا ينتظرون والأمر لا يخصهم في شيء؟ فالقادم نحن الذين ننتظره، لأن البشير لن يكون من غيرنا، نحن يهود. سيدي الراهب بحيرة، أنا من فارس، كنت مجوسيا أعبد النار فكفرت بها. كنت مجوسيا تعبد النار فكفر بها، كما كفرت أنا الأخرى، رغم أني بنت كبير سزنة بيت النار. ولقد هربنا سويا لننقذ أرواحنا الطاهرة من دنس العبادة اللعينة، وأسرعنا نتلمس نور الحق الذي يضيء الكون ولا تراه غير عيون المخلصين. يا سيدي، إن حكماءنا حدثونا عن القادم المنتظر، عن البشير النذير. إنها بشريات سمعنا بها فملأت قلوبنا بالأمل، وخرجنا هاربين من الضلالات لنعيش في محيط النور، خرجنا لنشهد مشرق نور البشير النذير. لقد تبعتما صوت الحق، والحق دائما وإلى الأبد سيظل ينادي أتباعه، ومن تملأ قلوبهم نورانيته الطاهرة المقدسة. فمرحبا بكما، مرحبا. يا إلهي، ماذا أسمع؟ أهاتف جديد؟ تقدم يا راكب الليل. أبي لؤلؤة، لؤلؤة أبي لؤلؤة، يا لؤلؤة الطاهرة، تعالي تعالي إلى صدر أبي المشوق إليك. تعالي تعالي. أبي هل خرجت أنت الآخر وراء الحقيقة؟ شكرا للقدير، بل شكرا لك أنت أيها الحارس الطيب الأمين الكرام. لقد اجتمعنا أخيرا يا أبتي، اجتمعنا في ظل الحقيقة ونورها يغمرنا ويملأ قلوبنا. وسيحدثنا بحيرة الراهب الصالح بما يعرفه من بشريات وما تنبأت به الديانات عن القادم الحبيب. أحمد، نور هذه الدنيا، قاهر الظلمات، بسم الله وبعون من الله. يا صاحب الصنعة، ضيوف يتلمسون كرمك. هذه الأصوات أشعر بعدم الراحة إليها، وخاصة صاحب هذا الصوت، فابقوا هنا حتى أخرج لأعرف ما يريد. واثق مما قلت لك يا سيدي، رأيته، كان وحده وبلا رفيق، انطلق في هذا الاتجاه وصار بعيدا بعيدا في جوف الصحراء. الماكر العين، ويهرب من حدائق فارس الغناء ورياضها الزاهرة ليغامر بدخول هذه الصحراء التي يجثم فوقها ظل الموت. أتريد شيئا آخر يا سيدي؟ شكرا لك ولهؤلاء السادة، فاذهبوا في طريقكم مشكورين. ذهبوا، إنه سر بالغ الخطورة ولا شك، ذلك الذي جعل كبير السدنة الهاربة يغامر باقتحام هذه الصحراء. رغم المخاطرة سأطارده ولا بد أن ألحق به. الأصداء تناديه، ولكن هل يسمعها؟ لا بد وأن يسمعها، أنا واثق من هذا، واثق من حيرته مثلي الآن. سوف تصل إلى مسامعه أصداء صوتي فيهرع إليها. لو فعلها فستكون نهايته ولا جدال. سنان! يا إلهي، كأنني أسمع صوتا يناديني. لا أظن أن أحدا يناديك في مثل هذا الوقت من الليل يا أبي. بل أسمع صوتا يناديني، وسأخرج لأرى من ذلك المنادي. أحسبها أوهاما تداعب خيالك، فدعك منها وتعالوا بنا نصغي إلى حديث الراهب الطيب بحيرة وهو يحدثنا عن البشائر. وجاءت بعد ذلك كبرى بشائر السماء ساعة تتحدث موسى عن القادم الثالث خاتم الأنبياء وإمام المرسلين قائلا وتلألأ من جبل فاران. يا سيدي الراهب بحيرة، أنت يا من أنار قلوبنا بالبشائر ولم يبخل علينا بها، لكم أتمنى لو بقينا العمر إلى جانبك. ولكن القدر أراد لنا أن نكون على مقربة من جبل فاران لنشهد التجلي الأعظم يوم يشاء القدير، فنرى بشارة البشائر يوم يبعث أحمد المختار. فأذن لنا بالرحيل، وإلى لقاء نرجوه يا أخي الراهب الكريم. هذه الصحراء لقد كنت أراها قبلا بعيني خيالي، روحانية حلوة الأريج عطرة النسائم. أما الآن فيخيل إلينا أننا نسمع دمدمة الشياطين تدوي في جنباتها. ويل لكما، أيمكن أن يكون للشياطين مكان في هذه الصحراء التي بدت تغزوها أضواء البشائر القادمة من ضمير الغيب المجهول؟ إن إحساسي يا أبي يؤكد لي إن البشائر دائما يسبقها إحساس الرهبة من قسوة الانتظار. يا لنا من هذا القلق الذي طال، بل يا لي من مخاوف بدأت أحسها وأحاول أن أتجاهلها عبثا. دعك من التفكير في أوهام لا وجود لها يا لؤلؤة، وما دام الأمل يملأ قلوبنا فلنمضي قدما إلى ما جئنا من أجله، إلى جبل فاران الذي سيتلألأ عما قريب بالنور الأسنى الذي سيعم بهاؤه الكون. النور الذي ترشدنا إليه مشاعرنا، نور الحقيقة، حقيقة أحمد المختار، الحقيقة التي نحيا على أمل أن نعيش فيها ونحسها ونرقب أنوار مولدها. يا أحمد البشير، إنني أسأل القدرة أن تجعلني أشهد بعثك وأكون من أوائل المؤمنات بك. يا أحمد الحبيب الذي ملأ حبه قلبي وسيزداد حبي له كلما مرت بي الأيام. يا أحمد الهادي، يا من ستشرق السماء لمولدك وترحب الملائكة بقدومك. مع بشائر مولد الرسول عليه الصلاة والسلام، يكتبها إبراهيم حسين العقاد ويخرجها حسني عبد العزيز. أعزائي المستمعين، وما زلنا في احتفالنا بالمولد النبوي الشريف في سهرتنا من كنوز الإذاعة، ونلتقي الآن ببرنامج في نور النبوة كتبه إبراهيم مصباح، الأداء التمثيلي للفنان سعد الغزاوي والإخراج لمحمد حسن. برنامج خاص بمناسبة المولد النبوي الشريف، كتبه إبراهيم مصباح. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. يا رب الأرض والسماء، متى يأتي الوقت الذي ينبثق فيه الضياء؟ متى يشرق النور على هذه الأرض التي تئن من وطأة الظلم والقهر؟ متى تذل أعناق الجبابرة المشركين؟ يا رب الأرض والسماء، من للضعفاء والمساكين؟ من للأرقاء والمعذبين؟ من للتائهين في الدروب والحائرين؟ من لليتامى والأرامل ولكل مسكين حزين؟ متى يا رب الكعبة تتطهر الكعبة من أوثان المشركين؟ ومتى يحدث هذا